يخلو الإنسان من أن يكون فيه نقص الماء، كلنا ذلك الرجل. فإن كانت هناك عثرة، هناك عفوة، فإن الإنسان يستصحب أولا أن أحدا لن يسلم من ذلك. العرب تقول: لكل صديق جفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة. فالهفوات لا بد أن تقع، فإذا وقعت من القرابات العاقل يقيل العثرة، يتغافل عما لا يريد. وقد قال الإمام أحمد لما قيل له إن 9 أعشار العقل في التغافل، قال: بل كل العقل في التغافل. فإذا كان من ذوي القرابات، ليس كل كلمة يحسن أن تبين أنك سمعتها، وليس كل فعل تريد أن تعاقب عليه، لكن المرء يتغافل رجاء أن يبقي على أمر أعظم، وعلى لحمة أشد، وعلى صلة أنفع له ولمن معه من قرابته في الحياة وبعد الممات. والمقصود من جملة ما أردنا أن الله شرع حقوقا تتعلق به، وحقوقا تتعلق بالناس. فالموفق من أدى حق الله وأدى حق الناس، ولا يسمى العبد عبدا صالحا حتى يؤدي حق الله وحق عباده. فحق الله أن يوحد ولا يعبد معه غيره، وحق العباد أن يحسن المرء إليهم. فتوحيد الخالق والإحسان إلى الخلق به النجاة في الدارين.